بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يحتاج خلاص كده، لما يصلحوا إن شاء الله. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي دخلنا في لا النافية للجنس. فما تعريف لا النافية للجنس؟ التي يراد بها نفي الخبر عن الجنس، عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها، هي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها. طيب، فما عملها يا من؟ نعم، ما عملها؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني أن عملها مثل عمل إن وأخواتها، مثل عمل إن وأخواتها. فما شروط عملها؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يكون اسمها متصلا بها. مثالها لا، مثال ما تحقق شرط، مثال لا التي تحقق شرطاها. ها، لا إله إلا الله، لا رجل في الدار، لا أحد أغير من الله، ونحو ذلك. طيب، نقرأ ما بعد ثم إذا جاء التمارين إن شاء الله سنسأل بعض الأسئلة. قال: واعلم أن لا متى توفرت فيها هذه الشروط ولم تتكرر وجب إعمالها عمل إن، أما إذا توفرت فيها هذه الشروط وتكررت فلها حكم آخر. أشار إليه ابن آج الروم بقوله: فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت: لا رجل في الدار ولا امرأة، انظر، لا رجل في الدار ولا امرأة. وإن شئت قلت: لا رجل في الدار ولا امرأة. قال الشرح: ذكر المصنف أن لا النافية للجنس إذا تكررت كان لها حكمان، أحدهما الإعمال، فتعمل عمل إن ويكون ما بعدها مفتوحا. مثاله: لا رجل في الدار ولا امرأة. إعرابه: لا رجل، لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وهذا قلنا سنشرحه، لماذا هنا نقول مبني على الفتح في محل نصب، سنشرح إن شاء الله. في الدار جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها، يعني لا رجل موجود في الدار، يكون هكذا التقدير، فلهذا اسمها وخبرها نكرتين، رجل اسمها وموجود خبرها، موجودة المحذوف يعني. ولا امرأة، الواو حرف عطف، ولا نافية للجنس، تعربها نفس الأولى، وامرأة اسمها مبني على الفتح وخبرها محذوف، أي ولا امرأة في الدار. الثاني، الحكم الثاني، الإلغاء، فتكون مهملة ويكون ما بعدها مرفوعا. مثاله: لا رجل في الدار ولا امرأة. إعرابه: لا رجل، لا نافية للجنس ملغاة، ألغي عملها، معناه كأنها غير موجودة، فتعرب ما بعدها كأن لا غير موجودة. ورجل مبتدأ، لا رجل في الدار، فإذا الرجل هنا مبتدأ، ورجل مبتدأ مرفوع، في الدار جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. ولا امرأة، الواو عاطفة، ولا نافية للجنس ملغاة، امرأة مبتدأ مرفوع وخبره محذوف تقديره في الدار. وقد ورد في القرآن الكريم إعمال لا وإلغاؤها، يعني لم تتوفر الشروط فورد الإعمال والإلغاء، فهذا جائز وهذا جائز. فالإعمال كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من يعرب؟ هات يا أبا الفداء. الفاء بحسب ما قبلها. لا نافية للجنس. رفث اسمها مبني على الفتح في محل نصب. أحسنت. أين الخبر؟ طيب يعني ومن أين أخذته؟ ما الذي سيتعلق به مما هو موجود في الجملة؟ أي نعم، لكن أعني في الجملة، في الجملة الآن. فلا رفث في الحج، طيب، ولا فسوق في الحج، ولا جدال في الحج، لكنه أتى بالأخير فقط، وهذا سيأتينا في المتممة إن شاء الله. باب الاشتغال يأتينا إن شاء الله في المتممة. يعني الآن هذه العوامل كلها تطلب في الحج، كلها تطلبها. نعم. ولا فسوق، ولا فسوق الواو حرف عطف، ولا مبني الجنس، وفسوق اسمان مبني على محل نصب. أحسنت، في محل نصب. إيش؟ أحسنت. الواو عاطفة، ولا نافية للجنس، وفسوق اسمها مبني على الفتح في محل نصب. طيب، والواو حرف، والخبر أيضا محذوف. طيب، ولا جدال، ولا جدال مثلها. طيب، والإلغاء كقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. عندك يا أبا الهيثم، عادك ضيف، أهلا وسهلا. طيب، ضيفناك، ضيفناك بشيء طيب. أو ما قد وجدت الكلام، هات. لا، أنت حضرت معنا في أول الدرس. ها، سهلة عندك يا محمد. لا نافية للجنس ملغاة. بيع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. فيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، يعني لا بيع حاصل فيه، موجود فيه. طيب، الواو حرف عطف. لا نافية. ولا نافية للجنس ملغاة. خلة مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. والخبر متعلق محذوف. والخبر محذوف والتقدير أيضا فيه. ولا الواو حرف عطف. والواو حرف عطف. ولا نافية. ولا نافية للجنس ملغاة. وشفاعة مبتدأ. وشفاعة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. والخبر تقديره فيه. نعم، والتقدير ولا شفاعة فيه. ما شاء الله. طيب، إذا تكلمت أنت بمثل لا حول ولا قوة إلا بالله، فأيهما الصواب يا عبد الرحمن؟ أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا سؤال سهل. لا لا، هات، هذا سهل. كلاهما يصلح. كلاهما يصلح. لماذا؟ الأول عملت والثاني ألغيت. الأول أعملت والثاني ألغيت. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا على الإعمال. والثاني لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا على الإلغاء. هذا على الإلغاء. هل هناك فرق من حيث المعنى أو لا هو نفس؟ لا، المعنى هو نفس المعنى. ولهذا في الإعراب قلنا نافية للجنس، نافية للجنس على الحالين. فمن حيث المعنى لا فرق، لكن من حيث الإعراب إذن يجوز هذا ويجوز هذا. طيب، فإذا سمعت من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هل تقول له أصبت أو أخطأت؟ أصبت. قال يقول أصبت. ها، أصاب. نعم، أصاب. ماذا؟ قلنا في المعنى لا يختلف، وفي الإعراب يختلف. هذا الذي مر معنا. إذا ألغيناها أعربنا ما بعدها مبتدا، وإذا لم نلغيها أعملناها أعربنا ما بعدها اسما لها. طيب، نقرأ التمارين. قال تمارين: استخرج اسم لن نافية وخبرها من الآيات التالية. لا علم لنا إلا ما علمتنا. علم هذا اسمها، وخبرها لنا، يعني لنا متعلق بخبرها. نعم. وهل عملت هنا أو ألغيت؟ لا علم لنا. عملت. أحسنت. لا مقام لكم. أين الاسم وأين الخبر؟ مقام اسمها؟ لكن لماذا قال مقام؟ أي نعم ها؟ وأين الخبر؟ والتقدير؟ إذن لكم موجودة. فأين الخبر؟ محذوف. والتقدير؟ ها؟ حاصل موجود. طيب ولكم متعلق به، فلك أن تقول لكم هو الخبر اختصارا وتقريبا على المبتدأ، تقول لكم هو الخبر، ولك أن تقول هو متعلق بالخبر. فلا فوت، فلا فوت، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. ها أين اسمها؟ فوت. وأين خبرها؟ لكم. فلا فوت لكم، أي فلا فوت حاصل لكم. قال بين للعاملة ولا غير العاملة في الآيات الآتية مع بيان السبب. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. هل هنا لا عملت أو لا؟ وانتبه، انتبه للسبب إذا قلت غير عاملة. نعم هات. لا هنا ما عملت. لماذا؟ لو كانت هذه العلة، إذا لا إله إلا الله ما ستعمل لأنها ما تكررت. طيب لماذا عربناها مبتدأ؟ لماذا لم تعمل؟ ولماذا رفع؟ هو هذا الذي نريد. لأنها معرفة بأل لا الشمس، ونحن اشترطنا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. هل هناك علة أخرى أيضا؟ هل هناك علة أخرى؟ لا، لا، هي الشرط أن تباشر الاسم، وهنا باشرت الاسم. التكرار أين؟ ولا الليل سابق النهار. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. فتكرر. لا إكراه في الدين. ها عملت، عملت. أين اسمها؟ إكراه. أين خبرها؟ في الدين. عملت لأنها، لأن اسمها وخبرها نكرتين ولم تتكرر. لا فيها غول، لا فيها غول. عملت أو ألغيت يا يوسف؟ يوسف معه درس آخر، الله المستعان، المعذرة، معك درس آخر، مشغول يتكلم بدرس كأنه في درس آخر. ها أهملت. لماذا؟ لأنه فصل بينها وبين اسمها. فمن يعرب لا فيها غول؟ من يعرب لا فيها غول عندك يا أبا محمد؟ لا هنا نافية للجنس ملغاة. ولو قلت لا نافية وسكت يصلح، لا نافية وتسكت. في حرف جر والها ضمير متصل اسم مجرور. طيب لو كان اسما لها لقلنا غولة، لكن قلنا غول. دعوه. لا، حاول. غول فيها، فيها غول مبتدأ لكن مؤخر. أحسنت، مبتدأ مؤخر. أين الخبر إذن ما دام قلت مبتدأ مؤخر؟ نعم، فيها متعلق بخبر محذوف، يعني ليس فيها غول حاصل، لا يحصل فيها غول، لا موجود فيها غول، ولا هم عنها ينزفون. هل هناك علة أخرى لإلغاء لا هذه؟ هذا هو العلة التي قد ذكرت، لكن نريد علة أخرى. لا، علة التكرار، ولا هم عنها ينزفون. طيب ولا هم عنها ينزفون، لماذا لم تعمل؟ ولا هم عنها ينزفون، ولا هم. عبد الرحمن. لا، ها، لأنهم ضمير معرفة، الضمير من أنواع المعارف. قال أعرب لا نعمة أعظم من الإسلام. لا نعمة أيوب لا نافية للجنس. اسمها مبني على الفتح في محل نصب. أعظم خبرها مرفوع. أحسن من الإسلام. نعم أحسن. طيب بقي أن تنتبه إلى أن اسم لا اسم لا هذه آتيك يعني بشبه أو بنصف الفائدة والباقي سيأتينا إن شاء الله في كتاب أكبر. أن اسم لا إذا لم يكن مضافا كمثل هذه الجمل التي مرت معنا قيل مبني في محل نصب. إذا لم يكن مضافا ما في مضاف مضاف إليه في الاسم فنقول مبني في محل نصب. لا رجل في الدار. رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. طيب لا رجلين في الدار نقول رجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. طيب في محل نصب. وإذا قلت لا مسلمون أو مسلمين عندنا نقول لا مسلمين عندنا مثلا. فمسلمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. طيب لا مسلمات مبني على الكسر في محل نصب. وأما إذا كان مضافا فنقول في إعرابه منصوب مباشرة ما نقول مبني. مثلا لا طالب علم ممقوت. لا طالب علم مضاف مضاف إليه طالب علم فأقول لا نافية للجنس. طالب اسم لا منصوب وعلامة نصب الفتحة. طالب مضاف وعلم مضاف إليه وممقوت خبر. إذن إذا كان مضافا ومضاف إليه فيظهر النصب مباشرة. أما إذا كان ليس بمضاف فنقول مبني في محل نصب. مبني على ما ينصب به في محل نصب. وهذا سيأتينا أكثر في باب النصب إن شاء الله. في باب ماذا المنادى عفوا. قال هل تنصحون من لم يتقن الأجرمية أن يدخل في المتممة؟ ننصحك أن تحرص على إتقان الأجرمية من الآن. فبقي معنا أيام فمن الآن جد واجتهد. لا أقول لك أنصحك من الآن أن تعتبر نفسك غير متقن للأجرمية فلا تدخل معنا المتممة. لا بل أنصحك من الآن أن تجتهد أكثر وأكثر لتتقن فيما بقي معك من الأيام وفيما سنتركه إن تركنا يعني فرصة بين الأجرمية والمتممة من أجل ألا يفوتك الخير. فلا تبقى تحدث نفسك أنك الكتاب تدرسه مرتين أو ثلاث مرات تقول أدرس الأجرمية مرة أخرى وأتقن. ستعود على نفس القضية وربما صادفت أسلوبا آخر غير الذي تعودت عليه وربما يعني صادفت توسعا صعب الأجرمية عندك أكثر. لكن من الآن أتقن واستعن بالله سبحانه واحرص على المراجعة وبإذن الله تدخل المتممة وهي اسمها متممة. معناه أنها ستمر الأجرمية وتمر متممات. وفعلا المتممة هي الأجرمية مع متممات مع أشياء تتمم لك. يأتيك مثلا إلى أقسام يعني علامات الاسم فيذكر لك العلامات التي درستها الخفض والتنوين ودخول ال ويزيدك علامة. فتلك تعتبر مراجعة والزائدة شيء تدرسه من جديد. واضح؟ فتحرص على هذا بارك الله فيك. الذي ما أتقن فعلا ما استطاع مشغول فننصحه ألا يدخل. قال ما هو إعراب هذه الآية إن بطش ربك لشديد؟ هذه عند واحد من درس معنا سهلة. إن بطش ربك لشديد. من واحد ما شارك من أول الدرس اليوم؟ نريد من لم يشارك من أول الدرس اليوم. هات يا أخانا فارس. إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. بطشة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بطش مضاف وربك مضاف إليه. أحسن. اللام هذه مزحلقة. أحسن. وهذه المزحلقة ما درسناها. ستأتيك. هي لام توكيد ما قد درسناها. وشديد خبرها مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة على آخره. أحسنت. بارك الله فيك. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك. ها؟ ما هي الفائدة الأخيرة؟ الله إذا استطعت تحفظ سهل، احفظ، وإلا احفظ ما هو أكبر، تحفظ الملحة إذا وصلت إلى المتممة تحفظ الملحة مثلا.